تحرز كوريا نجاحا في معركة منع أضرار القحط بفضل النضال المتفاني لأفراد كوريا جيشا وشعبا الذين يظهرون عاليا جبروت الوحدة الكبرى بين الجيش والشعب. ارتوت أكثر من 80,000 هكتار من المرزات والحقول على نطاق البلاد كلها من يوم 25 إلى يوم 29 من حزيران الماضي. في محافظة هونغهي الشمالية يولي الساكر الجيش الشعبي الأسفخية لتوفير مصدر المياه ويضمنون تشغيل المعطات التارجة المختلفة والمحرك ومضخة المياه ومرشة المياه بكل طاقتها، فيضخون ألاف الأمتار المكعبة من المياه كل يوم ويسكون المرزات. وفي محافظة بيونغان الجنوبية قام الساكر الجيش الشعبي بحفر أكثر من 500 بركة و1400 بئر وأكملوا شق قنوات المياه على طول عشرات الكيلومترات وتوسيع مجاري المياه على امتداد مئات الكيلومترات. هذا وينفذ المزارعون ورباط البيوت في محافظات هونغهي الجنوبية وبيونغان الشمالية وحميون الجنوبية والموظفون في الوزارات والدوائر المركزية مثل لجنة تخطيط الدولة ووزارة صناعة الآلات ووزارة إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها، والمتطوعون ينفذون خطة رش المياه تنفيذا تاما كل يوم.